ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب حد المحاربين، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن. الأمن نعمة عظيمة، يعرف بعض الناس ما يعرف قيمة نعمة الأمن، لكن من فقد هذه النعمة عرف قيمتها وجلالتها. نسأل الله باسمه الأعظم أن يديم علينا نعمة الأمن، ونسأله عز وجل أن يعم بالأمن جميع بلدان المسلمين. طيب، المحاربون، من هم المحاربين ذولي؟ المحاربون هؤلاء قطاع الطريق هي عصابات مسلحة. خلاص، عرفهم المصنف، وهي أول مسألة في الباب. من هم المحاربون؟ هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. شوف ثلاثة قيود، طبعا بعضها فيها موافقة لمعتمد المذهب، وبعضها فيه قول آخر في المذهب هو المعتمد عند المتأخرين. أول مسألة، قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء. أما في وسط البلد هل قطاع طريق ولا لا، يحدون حد الحرابة أو لا؟ قولان في المذهب، المؤلف مشى على أن ذلك يختص بإيش؟ بالصحراء، خلاص. والقول الثاني وهو المعتمد عند المتأخرين أنه حتى لو كان في غير الصحراء. الشرط الثاني أن يكونوا تعرضهم للناس جهرة لا سرقة. في ناس عصابات خلاص حرامية يدخلون البيوت خفية ويسرقون المال، فهؤلاء عقوبتهم ما هي؟ حد السرقة اللي سبق معنا، خلاص. الشرط الثالث أن تكون هذه العصابة قصدها بالتعرض للناس قصدها أخذ أموال الناس، لكن لو في عصابة تتعرض للناس لقتلهم بس يبغوا يقتلوهم ويمشوا، ها؟ فهل هؤلاء قطاع طريق؟ المذهب لا يعتبرون من نفس الحكم. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله بعض الكلام عن صور أخرى ممن يخرجون على الناس أو يخرجون ويفارقون الجماعة، وسنذكر أحكامهم. طيب، إذن هؤلاء المحاربون هل يشترط فيهم استعمال السلاح؟ المذهب نعم، أنه لا بد أن يكونوا عصابة تتعرض للناس بالسلاح، إذن لا بد يكونوا عصابة مسلحة. ما عقوبة الحرابة؟ المحاربون هؤلاء لهم أحوال. الحالة الأولى، هذه العصابة هاجمت الناس فقتلت منهم وأخذت مالا، قتلوا نفسا وأخذوا مالا، ما عقوبتهم؟ القتل والصلب. قال: فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، هذا واحد، وصلب حتى يشتهر أمره ويتعظ الناس به فيقتل ويصلب ثم يدفع إلى أهله، طبعا يغسل ويصل عليه ولا لا؟ مسلم ولا لما قتل؟ مسلم، نعم، مع أنه هذا لا شك كبيرة من الكبائر، لكنه لا يخرجه عن الإسلام. الثاني، عقوبة الحرابة، الصورة الثانية من المحاربين، قتلوا ما أخذوا مال، هجموا على الناس وقتلوا فيهم يدورون فلوس وما حصلوا مال فرجعوا وقد قتلوا، هؤلاء يقتلون ولا لا؟ قال: يقتلون. قال: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، هؤلاء يقتلون ولا يصلبون. الصورة الثالثة، أخذ المال ولم يقتل، هاجموا الناس حصلوا عندهم فلوس أخذوا منهم الفلوس والحمد لله ما قتلوا أحد، فما عقوبة هؤلاء؟ أن تقتل أيديهم، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف، يقطع يده اليمنى خلاص ورجله اليسرى. قال: ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني نقطعها يده ورجله في مقام واحد وقت واحد، وحسمتا بالزيت المغلي حتى لا يستمر خروج الدم، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. يعني لما نقول الآن يقطع إذا أخذ المال، ما مقدار المال الذي أخذه؟ نصاب سرقة، يعني 3 دراهم أو ربع دينار، واضح؟ أو ما يساويهما. الحالة الرابعة، قطعوا الطريق على الناس وخافوا السبيل ولا حصلوا مالا ولا قتلوا نفسا، فهؤلاء ما عقوبتهم؟ قال: هؤلاء ينفون من الأرض. قال: ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا فإنه ينفى من الأرض بأن يشردوا من البلد ولا يتركون يأوون إلى بلد، فهذه عقوبتهم. والدليل في الآية، قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فسرها ابن عباس على هذا النحو الذي ذكر. المسألة الثالثة في هذا الباب توبة المحارب تنفع وتفيد ولا لا؟ قال المصنف رحمه الله: إن كانت التوبة قبل القدرة فحقوق الله تسقط. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني جاءوا سلموا أنفسهم تائبين نادمين قبل أن يقبض عليهم ويقدر عليهم، فهؤلاء توبتهم تنفعهم في إسقاط حقوق الله. ومن تاب منهم قبل القدرة سقطت عنه حدود الله عز وجل. طيب حقوق الآدميين تسقط؟ لا، لا تسقط حقوق الآدميين بالتوبة. أما حقوق الآدميين قال: وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. إذا سامحوهم الناس جاءهم الله خير، إذا لم يسامحوهم فلا بد من أداء حقوق الآدميين. والحالة الثانية أن تكون توبته بعد القدرة عليه، فهذه ما حكمها؟ لا يسقط بها لا حق الله ولا حق العباد. هذا ما يتعلق بحدود بحد الحرابة. نأخذ بعض الأسئلة يا مشايخ. يدخل في الحرابة من هو؟ ما الحالة التي تدخل في حد الحرابة؟ من يسرق المال خفية في الصحراء، هذا محارب شيخ جهاد ولا لا؟ من يسرق المال خفية في الصحراء؟ لا. من يتعرض للناس في الصحراء لأخذ المال جهرة، نعم هذا محارب. من يختلس الأموال من أصحابها سرا، ليس محارب. من يقتل مسلما بغير حق، واحد جاء وقتل مسلم بغير حق هكذا ما يبغى مال ولا شيء، ليست حرابة. إذن هي باء. ما عقوبة من قتل من المحاربين وأخذ المال؟ من قتل وأخذ المال عقوبته القتل والصلب. إذا تاب المحارب فهل تسقط عنه الحقوق أو لا تسقط؟ ها؟ تفصيل ما هو؟ أيوة أحسنت، إذا تاب قبل القدرة تسقط منه حقوق الله عز وجل خلاص، ولا تسقط حقوق الآدميين بل يؤاخذ بها إلا أن يعفون، إلا أن يعفو عنها. الأسئلة المقالية حقوق الله مثل هذا، قطع اليد، النفي من الأرض، قطع اليد والرجل والقتل حدا. طيب افرض أنه الآن المحارب قتل، المحاربين هؤلاء راحوا وقتلوا، حدهم ما هو؟ القتل، صح؟ فتابوا قبل القدرة، نقول أما تحتم القتل حدا فيسقط، لكن يبقى حق أولياء الدم، لهم أن يطالبوا بالقصاص ولهم أن يطالبوا بالدية ولهم أن يسامحوا. تمام، واضح هذا؟ جيد. يقول: من هم المحاربون؟ ثلاثة شروط: يتعرضون للناس ويكون في الصحراء، وأن يكون ذلك مجاهرة لأخذ المال، أحسنت. وفي الزيادة في بعض الكتب الأخرى وهي معتمدة أن يكون تعرضهم للناس بالسلاح، ولو كانت السلاح عصا مثلا، يعني ليس بالضرورة السلاح يعني دبابة ولا رشاش، لا، السلاح ممكن يكون سكين صغير، ممكن عصا. ما عقوبة الحرابة؟ لها أربعة أحوال. الحالة الأولى إن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ممتاز. وإن قتل يقتل، وإن أخذ المال ولم يقتل، أحسن، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. الرابع: إن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ينفون من الأرض. هل تسقط الحقوق عن المحارب بالتوبة؟ شو الجواب؟ في تفصيل: إن كان بعد القدرة لا تسقط، قبل القدرة تسقط حقوق الله عز وجل دون حقوق العباد. هذا بالنسبة لباب حد الحرابة. شفتم كيف أبواب الحدود سهلة؟